الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نشرع اليوم بإذن الله تعالى في التعليق على كتاب البيوع من بلوغ المرام للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقبل أن نتكلم على أحاديثه، أحب أن أقدم بمقدمات بسيطة ويسيرة على عجل. المقدمة الأولى في مناسبة الكتاب، العلماء من عادتهم أنهم يرتبون كتبهم ترتيبا يتناسب وأهمية الأبواب، ولذلك يقدمون أبواب العبادات على غيرها، ويرتبون أبواب العبادات على الأهمية، فيبدأون بالصلاة لأنها مطلوبة من كل مسلم وفي كل يوم عدة مرات، ثم يثنون بالصيام الذي يجب على كل مسلم مكلف، ثم يذكرون بعده الزكاة التي تجب على من له مال وكل عام، ثم يثلثون بالحج أو يربعون بالحج الذي يجب في العمر مرة واحدة، ثم يذكرون بعد ذلك أبواب المعاملات ويقدمونها على الأنكحة، لأن الإنسان لا غنى له عن البيع والشراء، إذ لا يمكن أن يحصل معاشه ويجد طعامه وغير ذلك أيضا إلا بالبيع والشراء، فيذكرونه قبل النكاح، ولذلك فقد يعيش الإنسان بلا نكاح، لكنه لا يمكن أن يعيش بلا أكل ولا شرب ولا بيع مثلا، ويتبعون ذلك كل أبواب المعاملات ثم التبرعات، ثم يأتون بعد ذلك بما يتعلق بالأنكحة وأحكام الأسرة من النكاح والطلاق والرضاع والنفقات والحضانة وغيرها من الأبواب المتعلقة بذلك، ثم يأتون أخيرا فيما يتعلق بالجنايات ونحوها، الجنايات والحدود وتوابعها كذلك من الأيمان والنذور ومن القضاء وطريقه والشهادات والإقرار وغيرها، هذه التي يحتاج إليها عند المخاصمات. فالمؤلف ذكر هنا ما يتعلق بالبيوع، هذا أولا. المقدمة الثانية في تعريف البيع، البيع هو في اللغة من باع يبيع، يقال أنه سمي بيعا لأن كل واحد من الطرفين يمد باعه إلى الآخر، الباع يمد باعه، فالبائع يمد باعه ليبذل السلعة، والمشتري يمد باعه ليبذل الثمن. وأما في الاصطلاح فعرف بتعاريف عديدة، من هذه التعريف وقد يكون من أنسبها أنه مبادلة مال بمال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد، على التأبيد، فالبيع فيه مبادلة مال بمال، سواء كان هذا المال معين أو في الذمة، أو منفعة كذلك، مبادلة منفعة بمنفعة أو منفعة بمال بمثل أحدهما على التأبيد حتى تخرج الإجارة التي هي مبادلة لكنها مؤقتة. الأمر الثالث، الأصل في المعاملات الحل والجواز، وقد دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع، فمن القرآن قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وأما السنة فأحاديث كثيرة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا الحديث. وأما الإجماع فمنعقد على جواز وحل البيع، وأن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، والنظر الصحيح يقتضي ذلك أيضا، لأن الإنسان قد يحتاج إلى ما في يد غيره، لأن الإنسان قد يحتاج إلى ما في يد غيره، فيكون ذلك الغير لا يريد أن يبذله مجانا، فجاءت الشريعة بإباحة البيع حتى يتمكن من أراد هذه السلعة التي في يد فلان مثلا من أن يشتريها منه بمقابل، فينتفع بذلك البائع والمشتري. والعلماء يقولون بأن البيع، عملية البيع لها ثلاثة أركان. الركن الأول العاقدان، أو نقول العاقد، وهما البائع والمشتري. الركن الثاني المعقود عليه، وهي السلعة. الركن الثالث الصيغة، وهي الإيجاب والقبول. والعلماء يذكرون هذه الأحاديث في أحكام البيع والشراء، وضع في بالك وأنت تدخل في أبواب المعاملات أن الأحاديث في كتاب البيع أقل منها في العبادات. ولذلك يعني الفروع الفقهية قد تكون أوسع من الكتب الحديثية في باب البيع. فأنت مثلا حينما تنظر إلى زاد المستقنع تجد عند الحنابل تجد فيه تفريعات كثيرة في أحكام البيع والشراء، لكن لما تنظر إلى الأدلة والأحاديث التي تدور عليها هذه الأحكام تجد أنها قليلة، بخلاف الصيام والحج والصلاة والزكاة فالأحاديث فيها كثيرة. على كل حال ينبغي أن يعلم أنه يحتاج إلى تعلم أحكام البيع والشراء اثنان، أما أولهما فهو طالب العلم الذي يحتاج إلى التفقه في دينه لنفسه وليعلم الناس، وكذلك أيضا التاجر الذي يحتاج إلى أن يتعلم أحكام البيع والشراء ليعرف كيف يبيع على وفق الشرع. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى أول الأبواب، فقال باب شروطه وما نهي عنه، وأورد في هذا الباب ما يتعلق بشروط البيع والمنهيات في البيع أو البيوع المنهي عنها، وأورد فيه 44 حديثا. وشروط البيع هذه هي التي تكون من قبل أحد المتعاقدين أو كليهما. وقبل أن ندخل فيها العلماء يذكرون، العلماء يعني يكادون يتفقون على بعض الشروط ويختلفون في بعضها، لكن من أهم الشروط التي تذكر في كتاب البيع وفي باب البيع أولها الرضا، تراضي الرضا، إنما البيع عن تراض. وكذلك أيضا أن يكون العاقد جائز التصرف، العاقد يعني البائع والمشتري. الشرط الثالث أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، ليخرج العين التي لا يباح نفعها كالكلب والخمر والخنزير والأصنام وغيرها. الأمر الرابع أو الشرط الرابع أن يكون البيع صادر من مالك السلعة أو من وكيله، حتى يخرج ما لو أن أحدا تصرف في سلعة غيره. الخامس أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، حتى يتحقق فيه أنه يقدر على تسليم هذا الذي باعه، فخرج البيع الطير في الهواء والسمك في الماء وغير ذلك من المسائل التي قد يأتي إشارة إليها. السادس أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة، مبيع معلوم برؤية أي بمشاهدة أو بصفة فيه. كذلك أيضا وهو الشرط السابع والأخير أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين، فيعلم البائع بكم باع ويعلم المشتري بكم اشترى، حتى تنتفي الجهالة والغرر في هذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والحاضرين: كتاب البيوع، باب شروطه وما نهي عنه منه. عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. رواه البزار وصححه الحاكم. ثم قال رحمه الله: باب شروطه وما نهي عنه. تكلمنا عن هذا قبل قليل، وأن مراده شروط البيع وما نهي عنه، أي البيوع المنهي عنها. والشروط معروف تعريفها عند الأصوليين، وهي أنها ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. أورد أولا حديث رفاعة ابن رافع، وهذا الحديث مداره على وائل ابن داود التيمي، وقد روي عنه موصولا ومرسلا. ساق المصنف الطريق الموصول، وهو من رواية المسعودي عبد الرحمن المسعودي عن وائل ابن داود عن عباية بن رفاعة عن أبيه رفاعة ابن رافع ابن خديج أو رفاعة ابن مالك الأنصاري اختلف في تحديده، اختار ابن حجر في التلخيص أن المراد به رفاعة الرافع بن خديج. وهذا الطريق الموصول، هذا الطريق الموصول، والموصول سنده ضعيف لأنه من رواية المسعودي، والمسعودي قد اختلط، فمن روى عنه قبل الاختلاط فروايته صحيحة، ومن روى عنه بعد الاختلاط فروايته ضعيفة. والراوي عنه هنا، أو بل نقول الراويان عنه هنا، وهما إسماعيل بن عمرو وكذلك أيضا يزيد بن هارون، كلاهما روي عنه قبل بعد الاختلاط، فالحديث حينها موصولا سنده ضعيف، على أن فيه اختلافات أخرى. فمرة قال عن عباية بن رفاعة عن أبيه، ومرة عن عباية بن رفاعة عن جدي، واختلافات أخرى. هذا الموصول، والموصول ضعيف. الثاني المرسل من طريق محمود بن عبيد عن وائل بن داود التيمي عن سعيد بن عمير مرسلا، وهذا هو الصواب، الصواب فيه أنه مرسل. هذا الذي صححه البخاري، وصححه أبو حاتم، وصححه البيهقي كذلك، كلهم صوبوا في الحديث أنه مرسل، وله شواهد منها عن ابن عمر ولكن سنده ضعيف كذلك، ومنها أيضا عن علي وكذلك أيضا سنده ضعيف. وعلى كل حال هذا ما قد يقال فيه من حيث النظر الحديثي، أن الصواب فيه أنه مرسل. مسألة الحديث، الحديث دل على مسائل. أولا، النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الكسب أطيب، وتأمل أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ما سألوا أي الكسب أكثر، لأن القضية والنظر عندهم ليست بالكثرة، لأن من الناس الآن من يبحث عن أسرع المكاسب وأكثر المكاسب، ولا يتحرى هل هو حلال أو غيره، وينسى أنه رزقه مكتوب له، فربما استعجله من وجه محرم فناله، ولو انتظر وتحرى الحلال لناله رزقه الذي كتبه الله له. فالصحابة رضي الله عنهم لديهم تحري، فقالوا يا رسول الله أي الكسب أطيب، وهذا ما هما يشرع للمسلم أن يتحرى الكسب الطيب. فقال أولا عمل الرجل بيده، أي أنه يباشر هذا العمل بيده، فأخذ منه بعض أهل العلم أن أفضل المكاسب عمل الرجل بيده. ثم قال وكل بيع مبرور، والبيع المبرور هو البيع الذي خلى من الغش وخلى من الأيمان الكاذبة. فدل الحديث إذن على جواز التكسب والسعي في طلب الرزق، وأن هذا لا ينافي التوكل، وأن هذا من الأسباب التي ينبغي أن يسلكها الإنسان. فالصحابة رضي الله عنهم بل قبلهم الأنبياء كانوا يعملون، فزكريا كان نجارا، ومحمد عليه الصلاة والسلام كان يرعى الغنم، وقال وهل من نبي إلا وقد رعى الغنم. فالمسلم مع أنه قلبه متوكل على الله إلا أنه يبذل الأسباب، وهذا هو المفهوم الصحيح في التوكل، لأن التوكل يقوم على ركنين أساسيين: فعل الأسباب من حيث البدن، وتعلق القلب من حيث القلب. فتعريفه صدق الالتجاء إلى الله تعالى بجلب النفع ودفع الضر مع فعل الأسباب. ولذلك لما جاء أهل اليمن بدون زاد وقالوا نحن المتوكلون، أنزل الله تعالى وتزودوا، وتزودوا. ففعل الأسباب، ومن ذلك التكسب، ومن ذلك العمل والتجارة، فالإنسان يؤجر على هذا. المسألة الثانية فيه بيان لأفضل المكاسب، وأفضل المكاسب مما اختلف فيه العلماء. فقوم قالوا أفضل المكاسب الزراعة، لأن فيها توكلا على الله، ولأن فيها يعني أن من زرع كما في الحديث ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل الطير منه له صدقة أو ما سرق منه فهو له صدقة. ومنهم من قال أفضل المكاسب التجارة. وابن القيم وابن حجر يريان أن أفضل المكاسب الغنيمة وما كان بسبب الجهاد، قالوا لأن هذا هو كسب النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي. بينما النووي رحمه الله قال منطلقا من هذا الحديث أن أفضل المكاسب ما كان من عمل الرجل بيده، ما كان من عمل الرجل بيده أيا كان هذا العمل من الأعمال المباحة. يعني مصلحة، لأنه لو قيل أن أفضل المكاسب هذا المكسب مثلا لازدحم الناس عليه، ولو قيل مثلا أن أفضل المكاسب الزراعة وتحرى الناس أفضل المكاسب صاروا كلهم مزارعين وبقيت الأبواب الأخرى ليس لها أحد، فالشريعة فتحت الباب. المهم أن يتحرى الإنسان أن يكون هذا الكسب حلالا مباحا ويكون من عمل يده، فإن هذا من أفضل الأعمال، عمل الرجل بيده، لأن فيه يعني توكل على الله سبحانه وتعالى وعدم التفات للخلق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب فيتصدق خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه ذلك. وقوله هنا عمل الرجل بيده، هذا التقييد ليس له مفهوم، بمعنى ليس المراد أنه لا يكون إلا للرجل، وإنما لأن الأصل في الكسب أن يكون من عمل الرجال، وإلا فلو عملت المرأة وكان ذلك بضابط الشرع وحدوده فإن هذا جائز لها وهي مباح وهي مأجورة على هذا إذا كانت يعني تنفق على نفسها، لكن يعني عمل المرأة لابد أن يكون بضابط الشرع. ولذلك في سورة القصص ذكر الله سبحانه وتعالى في قصة موسى مع شعيب وابنتيه يعني آية تكاد أن تبين لك ضابطان مهمان جدا لعمل المرأة، حيث قالت لا نسقي حتى نعم يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. أبونا شيخ كبير هناك حاجة جعلتنا نعمل، ما خرجوا للزيادة وللمتاجرة وللربح ونحو ذلك، عندهم حاجة، لأن الأصل أن المرأة تبقى في البيت. الأولى لا نسقي حتى يصدر الرعاء، هناك انضباط بضوابط الشرع، فمع أنهن خرجنا لحاجة إلا أنهن أيضا لم يخالطن الرجال ولم يعني يكن معهم في الرعي مع أنهن عندهن حاجة، لأن من النساء من قد تكون عندها حاجة لكنها إذا احتاجت خرجت من دون تحري لضوابط الشرع أو بالعكس. ولذلك مما يؤكد هذا أنهن لما تهيأ لهن الفرصة أن يعني يكفين العمل فرحن بذلك، وقالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. لو كانت تبحث عن العمل ما فرحت بالذي يقوم عنها مقامها بالعمل، وما حرصت وأقنعت والدها أن يعمل عندهم موسى عليه السلام حتى يكفيهم العمل. وهذا الضابط الذي ذكر يعني ينبغي أن يؤخذ بالاعتبار في عمل المرأة. نعم. ثم أورد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم الفتح يعني فتح مكة وهو بمكة إن الله ورسوله حرم، وفي بعض الروايات حرم أي بالتثنية، وكلاهما ثابت سندا وكلاهما صحيح معنى. حرم بالتثنية أي أنه ورد عن الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم ذلك، وحرم بالإفراد لأن يعني أوامر النبي صلى الله عليه وسلم تابعة لأوامر الله سبحانه وتعالى، بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. إذن الحديث دل على تحريم هذه الأشياء الأربعة. وقبل ذلك نكمل الحديث، قال: فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن، يعني يطلى بالشحم السفينة التي من خشب حتى لا يتسرب الماء ويكون عليها هذه المادة التي تمنع تسرب الماء، وتطلى بها الجلود حتى تلين الجلود، ويستصبح بها الناس حتى تكون كالسرج والشمع. هناك هذه أوجه انتفاع بشحوم الميتة. فقال: لا، هو حرام، هو حرام. هنا اختلف العلماء في قوله هو حرام، المرجع مرجع الضمير إلى أي شيء؟ هاي اسماعيل ايش تقول؟ نعم، إلى البيع قولا واحدا. طيب أعطنا القول الثاني. نعم، منهم من قال أنه يعود إلى الانتفاع بها، يقول لأن هذا يعود إلى أقرب مذكور، إذ أقرب مذكور هو ماذا؟ هذه الانتفاعات. ومنهم من قال، وهؤلاء يرون أنه لا ينتفع من الميتة بهذه الأشياء، فلا يجوز الانتفاع من الميتة بشيء. ومنهم من قال، وهو القول الثاني، قالوا أن الضمير يعود إلى البيع، هو حرام أي البيع، بيعها، ولذلك يقولون ولذلك لم يقل لا هي حرام أي هذه الانتفاعات، قالوا فتبقى هذه الانتفاعات. ويعللون ذلك بأنهم يقولون أن الصحابة قالوا هذه الانتفاعات من باب أنها معهودة ومعروفة، لكنهم سألوا عن البيع، ولذلك الحديث أوله وآخره كله في البيع، حرم بيع الخمر والميتة إلى آخرها، باعوه ثم أكلوا ثمنه، كله في البيع. قالوا فالمسألة كلها متعلقة بالبيع، وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو أيضا مذهب الشافعية ورواية عن الإمام أحمد، أنه يجوز الانتفاع بشحوم الميتة فيما لا يباشره الإنسان كطلي السفن والاستصباح ونحو ذلك، وإنما المحرم بيعها. طيب، الحديث مسألته ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم تحريم أربعة أشياء، أولها الخمر، فدل الحديث على تحريم بيع الخمر وعملها كذلك وشربها، قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة كما في الحديث، فينبني على تحريم بيعها تحريم شربها وتحريم صنعها وتحريم حملها والتعامل بها وغير ذلك، لما فيها من المفاسد وما فيها من ضياع العقل ويعني المفاسد الكثيرة، ولنجاستها كذلك على مذهب جماهير العلماء. ويدخل فيها كل ما كان مسكرا من جامد أو مائع، من جامد أو من مائع، وأخذ من أي شيء سواء كان من العنب والتمر أو من غيرها من الأشياء. وكذلك أيضا يدخل فيه يعني كل ما يعني يؤثر على العقل كالحشيش والقات والدخان والشيشة وغيرها مما حرم في الشرع لأجل تأثيره على البدن ولأجل تأثيره على العقل ولما فيه من المفاسد والتأثير وللنجاسة كذلك. ثاني قال نعم الميتة نأتي إليها. قال والخنزير، ففيه تحريم الخنزير بلحمه وشحمه وجلده وكل أجزائه، لأنه نجس وفيه مضار كثيرة، ولذلك الشريعة لما حرمته فإنما حرمته لأجل ما فيه من المفاسد الكثيرة. واليوم الطب يثبت هذا ويبين أن في أكل لحمه والانتفاع والتغذي به من المفاسد على صحة الإنسان الشيء الكثير. الثالث من المحرمات قال والأصنام، أو قبل ذلك والميتة، فهذا فيه تحريم بيع الميتة بجميع أجزائها، بجميع أجزائها بلحمها وشحمها ونحو ذلك، ما عدا ميتة السمك والجراد وما لا تدخله الحياة كالصوف والشعر إذا قص لا من أصوله، والريش كذلك ونحو ذلك إذا أخذ وليس من أصوله المتصلة بالميتة، فهذه الميتة لا يجوز بيعها مطلقا. ويدخل في ذلك، طبعا لا يجوز بيعها مطلقا، هذا مذهب الجماهير، هذا مذهب الجماهير، ويدخل في ذلك ميتة الآدمي. فلو احتيج مثلا إلى ميتة الآدمي للتشريح فلا يجوز بيعها، ولو وكذلك أيضا يدخل فيه ميتة البهائم لمن ينتفع بها فلا يجوز بيعها كذلك لعموم الحديث. فلو قال أحد مثلا أنا أريد أن أنتفع من هذه الميتة التي عندكم ماتت، مثلا هذه الشاة أنا سأطعمها بهائمي مثلا، نقول لا بأس خذها، لكن أن تشتريها فلا يجوز ذلك، ولا يجوز عقد الصفقة عليها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الميتة، بيع الميتة. وذكرنا قبل قليل أنه يستثنى منها، أنه يجوز الانتفاع بها على الصحيح، أنه يجوز الانتفاع بها على الصحيح، لكنه لا يجوز عقد الصفقة عليها. فإذا احتاج الإنسان لشيء من هذه البهيمة مما لا تتعدى فيه النجاسة كشحمها في الانتفاعات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فإنه يجوز، لكن المحرم بيعها. ذكر ذلك ابن تيمية وابن القيم والشافعي وغيرهم من أهل العلم. الرابع قال والأصنام، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الأصنام لأنها تفسد الدين، وهي يعني سبب للفتنة وللشرك ويترتب عليها المفاسد الكثيرة. فإن أراد أحد أن يشتريها وقال أنا أنتفع بها لكن على وجه لا يقع فيه شرك، فهل يجوز لنا أن نبيعه أو لا؟ إيش رأيكم يا أخوان؟ عندنا صنم وأراد أن يعني يبيعه. قبل ذلك الصنم، يقولون الصنم هو ما نحت على هيئة آدمي، وأما الوثن فهو أوسع من ذلك. طيب لو فرضنا أن عندنا صنما وضع وأراد أحد أن يبيعه لأحد لن يعبده ولن يشرك فيه، وقال سأستفيد منه بأي، سأضعه مثلا ليكون فزاعة عن الطيور ونحو ذلك، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. طيب هاي فيصل، طيب هاي محمود، طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. الآن هو لما باعه هو صنم ولا ما هو بصنم؟ هو صنم. طيب إذن لا يجوز بيعه، حتى ولو قال الآخذ له أنا سأصنع به شيئا ليس فيه شرك، لأنه ماذا يسمى الآن؟ سمى صنم. لكن الطريقة حينها أنه يتلف، فأراد مثلا يعني أراد أن يستخدمه، لنفترض مثلا أنه مصنوع من زجاج أو مصنوع من أسمنت أو من غير ذلك، وأراد أن ينتفع بكسره، فإننا هنا لابد أن نتلفه ثم نبيعه، لأنك تبيعه بعد ذلك ليس على أنه صنم، وإنما على أنه أجزاء مكسرة، إما من زجاج وإما من خشب وإما من غير ذلك من الأشياء. ويدخل في الصنم الصليب الذي يصنعه النصارى، وكذلك يدخل فيه كل ما كان معينا على الشرك وكل ما كان معينا على البدعة، فيدخل في ذلك الكتب التي يعني تحتوي على الزندقة وعلى الشرك وتحتوي على البدعة وعلى عبادة غير الله. ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى كما في زاد المعاد. دل الحديث أيضا على مسألة أخرى وهي تحريم الحيل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ما صنع اليهود حيث إنهم تحايلوا على المحرم، إذ لما حرم عليهم صيد السمك في يوم السبت كانوا يضعون الشبك في يوم الجمعة ثم يأتون في يوم الأحد ويأخذونها تحايلا لما ابتلاهم الله بكثرة السمك في يوم السبت، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، فالله عز وجل لعنهم لأجل ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الحديث في هذا السياق لارتباطه، ففيه تحريم الحيل وأنها سبب لغضب الله وللعنه. وأيضا فيه جواز الدعاء على الكفار بمثل هذا، حيث قال قاتل الله اليهود حينما تذكر ذنوبهم فيجوز الدعاء عليهم. وأيضا فيه مسألة ذكرها أهل العلم، وهي أن النبي وهي أنه إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، وورد فيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فلما كان الخمر محرم، ولما كانت الأصنام محرمة، والخنزير محرم، والميتة حرم ثمنها، حرم ثمنها. ولذلك ورد في الحديث أن رجلا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم بشيء من النبيذ، فقال أما علمت أن الله حرمها، أو كما قال، فدعا غلامه فساره بشيء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما قلت له؟ قال أمرته أن يبيعها، فقال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه فأراقها. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.